وإن شاء الله فيما يستقبل من الزمان هتلاقي في فوائد أكثر، وإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستدلال ما فيها من الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.